بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الدرس من مسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد علي ثاني وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر جماد الأول لعام 1412 من هجرة والدرس بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. في هذه الآيات تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى مسلي النبي صلى الله عليه وسلم نعم في تكذيب قومه، هذا يعني لسه أنت أول من كذب أيها النبي وأيها الرسول محمد، فإن الأنبياء قبلك قد كذب ونوح قد كذب وإبراهيم قد كذب وكذلك موسى وكذلك هود وكذلك صالح، فأنت لا هذا تسلية لسه أنت أول من كذب. هذا فيه تسلية. يقول ولقد نعلم إنه لا يحسن. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى عبادة الله في مكة ونهاهم عن الشرك وحذرهم يريد أن يسلموا نعم ويدخلوا في هذا الدين ويدخلوا في هذا الهدى وفي هذا النور، فوجد منهم إعراض نعم، فكان هذا يحزنه كثيرا حتى أنه لما دعا مكة جلس 10 سنوات يدعوه ولم يستجيبوا له ذهب إلى الطائف لعله يجد من ينصره، وإذا كان أهل الطائف أحسن من أهل مكة أمروا به سفراءهم وعبيدهم نعم حتى ضربوا بالحجارة حتى عاد وهو في حزن شديد، حتى جاء ملك الجبال وجاء ملك الجبال فقال إن الله أمر يعني تأمرني بأي شيء إلا أمرني أن أخلق عليهم الجبال فيموتوا. فذلك هذا يقول الله تعالى وجاء في القرآن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، الذي قدره الإيمان يؤمن والذي لم يقدره الإيمان لا يمكن يؤمن. وجاء في آية أخرى لعلك دافع نفسك ألا يكون يعني هالك نفسك معناه يعني تتارك أصل ما آمن أنت عليك البلاء أنت عليك. فالذي قدر الله له الهداية يؤمن والذي لم يقدر له الله الهداية لا يمكن لو اجتمع أهل الأرض كلهم على المؤمن. ذلك لما دعا الرسول في مكة نعم آمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبلال وسهيل وامثال ذلك. وكثر اخرون كابي جهل وابي لهب وعقبه بن معيط وغير ذلك من الكفار. فهذه المساله لله سبحانه وتعالى يقول قد نعلم انه لا يحزنك لما دعوتهم فانهم لا يكذبونك. يعني معنى لا يكذبون يعني يعرفون انك صادق. انما العناد نعم والجاهليه هي التي جعلت. وقد حصل ذلك كما جاء نعم في قصه يعني عن ابي اسحاق عن الزهري عن الزهري. فهذا يعني لما بعث الرسول ودعاه الى عباده الله كان من كبار قريش مثلا ابو جهل نعم وكذلك نعم ابو سفيان وكذلك كنيس شريح هذا كانوا في البلاد يذهبوا ويستمعوا لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد في جهة مثلا واحد من هذه الجهة والثاني يبقى من هذه الجهة ويستمع لقراءة الرسول. فإذا جاء الفجر كل واحد جاء راجع على بيته وإذا بهم ما يستمعوا في الطريق. ثم فين جيد وما يبغى أحد يقرا لأنه خايفين أن الشباب إذا سمع القرآن يروح يؤمن وما يبغى يروح يستمع يشوف كلام صحيح كمان. فقال أنا والله استمعت إلى محمد البارئ. الثاني قال لي أنا سمعت إلى محمد البارئ بس قال لا لازم نتعاهد إن ما حد يرجع خلاص من هذه الليلة ما حد يرجع ويستمع. بعدين يشوف الشباب ونساءنا وبناتنا وبعدين يروح يسمع. ومع ذلك في الليلة الثانية كل واحد يقول لك الثاني ما يدري خلينا أنا أروح أستمع. راح استمعوا وجاءوا الفجر كذلك اجتمعوا في الطريق. وكنا نحن اتفقنا على أن ما حد يذهب لا كمان عنده ثلاثة ليال. ثم بعد ذلك خميس شريك هذا ذهب إلى أبي جهل في بيته وقال له يعني أنت يعني إيش تعلم عن محمد صادق ولا كاذب؟ ما عندنا شك إنه صادق هذا لكن إيش بيسوي؟ يا نحن بنو هاشم وبنو الخزوم كثر سيرهان إذا عملوا أي من مكارم الأخلاق إذا أطعموا نطعم إذا حاربوا محامي إذا أكرموا فعلوا أي شيء نحن نعمل. وإذا بمثل هذه المرة يعني جاء سمعنا أنه جاء في مكة يعني نبي بني هاشم متى يؤمن فهو لا يؤمن. وفي مرة ثانية كمان سأله مرة جاءوا في دار بحاله وضاعت معه قالوا إن بني هاشم أو قصي أولاده معهم الوظائف الكبيرة نعم السقاية والحجابة واللواء هم الذي ينصروا اللواء للحرب وكذلك شيء رابع النبوة. الحين كمان ثلاثة أول فائزين علينا بثلاثة الحين كمان النبوة طيب متى يصير النبي منه قال ذلك ولا يؤمن. وهذا تخفيفا ولذلك يعني فهم العناد. وإلا يعرف محمد كان صادقا لا يكذب قبل النبوة كان يسمى بالصادق وكان يسمى بالأمين. دغري بواحد يوم دغري يقول يكذب على الله الكذابين ما كده أي واحد يبغى يكذب يكذب على زملائه أو على أمي وعلى أبي في البيت وعلى أقاربه ثم بعد ذلك على القرية حتى ثم على البلد ثم بعد ذلك يصير على الكذاب درجة أولى في الكفار. رجل كان صادق اسمه الأمين أنت سميته الصادق والأمين حتى لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود قالوا يعني نحكم أول داخل النسل بدون شيء. فلما دخل وإذا كان الرسول قالوا هذا الأمين هذا الأمين فلذلك الله تعالى قد نعلم يعني ايه احطنا علما بايه عدم التكذيب انهم لا يحزنك فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين والمراد الظالمين الكافرين وهنا الظلم المراد به الظلم الاكبر. وغير ما مر قلنا ان الظلم ينقسم الى قسمين ظلم اكبر وهو الشرك ان الشرك لظلم عظيم وشرك اصغر وهو شرك المعاصي ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم. فاذا هنا لكن الظالمين يعني الكافرين الجاحدين لالوهيه الرب سبحانه ولنبوته والذين يقولون ان القران سحر وكذب وكهانه بايات الله يجحدون بايات الله التي انزلها في القران يجحدون يعني ينكرون ويردونها. ثم بعد ذلك يقول تسلي بطل لرسول الله ولقد كذبت الواو هنا واو يعني والله يعني لست انت اول من كذب فانهم قد كذب الانبياء من قبلك كذب نوح وابراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وكانت العاقبه لمن؟ للانبياء العاقبه للانبياء يعني اول كذب وهود وفعل به كل هذه الافعال ولكن بعد ذلك كانت العاقبه وكذلك انت ايها النبي وايها الرسول ستكون لك العاقبه. ولأجل ذلك بعدما بعث الرسول في مكة وجلس 13 سنة في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويؤمن بالبعث وبعد ذلك يعني أمره الله أن يهاجر إلى هذه المدينة وهاجر. ثم ما مضى يعني سنتان حتى جاءت غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70. وقال الله تعالى إنه يوم نبطش البطشة الكبرى، وهذا كان أشد عليهم من هذا. فلقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، ولذلك جاء في آية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يؤفك إلا. فهذا تسلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لست أول من كذب، فإن الأنبياء كذبوا قبلك فصبروا وكانت العاقبة لهم، وكذلك أنت ستكون العاقبة لك. حتى أتاهم نصرنا، وما مضى يعني تقريبا 25 سنة حتى أصبحت جزيرة العرب كلها إسلام. ما توفي الرسول كان جزيرة العرب تقريبا إسلام، وما مضى 100 سنة حتى وصل الإسلام يعني إلى الصين، فين مكة وفين الصين. وكذلك لولا الغلطات التي غلطها بعض القوات في الدولة الأموية ومن ذلك لكان أوروبا كلها تصير مسلمة، وصل الإسلام إلى فرنسا. هذا تقريبا هذا، وبعد ذلك برضو تفوق وصل إلى تركيا ووصل إلى تركيا بجهاد. وهذا يعني ثم يقول الله تعالى صبروا على ما فوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، يعني سنة الله كده. الأنبياء قد ينالوا شيء من الأذى وقد شيء من التعب، ولكن هكذا أهم. ولأجل ذلك مثل ما قال الله تعالى عن قوم لوط، يعني تسعة رهط من السدور في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة أنا دمرناهم وقوم. ماذا عمل قوم لوط هؤلاء؟ قالوا نحن ندخل على يعني على لوط هذا ليلا ويقتل، ثم كل واحد يذهب إلى داره، فإذا جاء أقاربه وإخوانه والمؤمنون لي يجدونه ميتا، فهم يخرجوا في آخر النهار وقت الظهر ماذا في البلد، يقولوا والله وجدنا يعني لوطا مقتول، مين قتلوا ما ندري عنه. فالله يقول هذا نعم ومطر يعني وكان يعني تقاسم الله لنبيتنا، ايش معنى نبيتنا؟ ندخل عليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما نحن ما ندري، وإنا لصادقون كمان يعني بإيه القسم كده وإخلاص، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان أما دمرناهم وقومهم أجمعين. كيف سوينا فيهم؟ أهلكناهم. فتلك بيوت الخاوية، يعني تعالوا أنتم يا أهل مكة شوفوا مر على قوم لوط في الأردن بحيرة لوط حتى الحيوان ما يعيش فيه، أهلكناهم. فكذلك أنتم، ولذلك جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيام وليسوا الخمر. نعم، فابتدأت غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول أصحابه 70 وأسروا 70، وهذا كان أنكى عليهم أن الله ينزل عليهم صاعقة أو عذابا أو يغرقهم في البحر أو غير ذلك. وهذا تقريبا هذه عادة الرسل، ودائما النصر لهم والعاقبة لهم. وأنت كذلك أيها النبي وأيها الرسول محمد، قال ولا مبدل لكلمات يعني لسنة الله، هذه هي السنة دائما. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، انت شوف قرأت القرآن في قصة هود، قصة نوح، قصة موسى، نعم قصة هؤلاء كلهم، يعني بعد ذلك نجى الله موسى وأهلك في فرعون وأغرقهم في البحر، وكذلك قوم هود وإلى غير ذلك. فإذا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراض، وإن كان كبر عليك على الرسول صلى الله عليه وسلم إعراض يعني عدم القبول لك والإيمان بك، نعم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، يعني نفق الأرض معنى السرداب يعني من تحت الأرض وتأتيهم بآية، أو تطلع إلى السماء وتأتيهم بآية، وهذا معناه يعني خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما يفعل هذا، يعني هذا يعني كان الرسول كان يحب إنهم يؤمنوا، وبعض الآيات تنزل، فالرب سبحانه وتعالى أمر بهم تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، تأتيهم بآية، وهم قالوا ذلك. فإن قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن مكة هذه زي ما أنك شايفها جبال ما فيها أنهار ولا فيها زروع ولا فيها شيء، يبقى أنت تجعل هذه مكة كلها أنهار وزروع وغير ذلك، وأن تجعل الصفا هذه ذهبا، فإذا فعلت ذلك فنحن نؤمن. ولو كان دعا الرب سبحانه وتعالى وفعل ذلك وما آمن قريش ينزل عليهم العذاب حالا، مثل ما حصل لقوم صالح إن قوم صالح ماذا قال لصالح عليه السلام؟ أنت نبي ورسول؟ قال نعم. نحن على الصخر الموجودة في قريتنا نريد منك أن تدعو الله فتخرج لنا ناقة، ها ناقة حامل 10 أشهر. فدعا الله فخرجت الصخرة وخرجت الناقة العشراء ثم جلست في القرية يوم تشرب الماء اللي في القرية كلها، ويوم ثاني يحلبوها وهم عرب، والعربي بالنسبة له اللبن والحليب هذا شيء ممتاز، ها أمريكاني هو يعني يكفي فنجان يمكن أو كاسة هذا، لكن واحد عربي يشرب يمكن 5 كيلو ما يدري شيء، ها يشرب 5 كيلو في الصبح وفي الظهر وفي الليل ما يجرب شيء، خلي واحد يشرب مثلا 5 كيلو نطلب في ستوش يعني، فنعمة هذه ما فيها، ومع ذلك في الآخر ضائف هذا فعقروها، فلما عقروها وكانوا يعني عقروا الناقة يعني متفقين على ذلك، فأنزل الله عليهم العذاب. وذلك ثم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو تكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء كما ولن نؤمن حتى تنزل علينا، بعد شبك تطالع إلى السماء ها وتنزل من الله إلى أبي جهل إن محمد رسول الله فآمن به، يعني بريد الله أنا عنادة فالله يعني أنا بشر، هذا ليس إلى الله. ولذلك جاء في بعض الآيات إن هذه الآيات يعني يقول الله تعالى فيه عن هذه الآيات وقد يعني فإنهم لا يكذبون كلام لا مبدل لكلمات إنهم لهم المنصورون، وجاء ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وفي آية أخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أنت عليك بس أي الدعوة والتبريع، أما الإيمان والهداية هذا من ذلك، الله يقول نبينا محمد إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تخلق التوفيق في القلوب، هذا لمن؟ لله سبحانه. وفي آية أخرى يقول وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني إيه؟ لترشد الناس وتدري، والهداية في القرآن بهذا المعنى، موجود في آيات كذا وفي آيات كذا. فلذلك يعني يقول في هذه الآيات يعني ما تقل الأرض سلم فتأتيهم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني لو أراد الله لجمعهم على الهدى فلا تكون أنهم، وهذا كله لا تكون أنهم ليس معنى نهي للرسول، يعني هذا يعني نهي للرب، وهذا يعني تقريبا يعني نحن نوجه إليه مثل ما قال الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، الرسول ما يشرك عشان فهذا يعني ولا تكون أنهم، الرسول ما يمكن يكون جاهل، ولكن هذا خطاب وبينا غير مرة أن هذا مثل ملك في الدنيا جبار يأتي برئيس حكومة ولي العهد أو رئيس الوزراء يقول له إذا عصيت أمري فأنا أفعل بك كذا وكذا، أقطعك إرما إرما أو أقتلك أو أفعل بك أو أمليك في البحر، فغير إذا فعل يكون إيه؟ أشر، هذا معنى وإلا الرب ليس من الجاهلين أبدا، لا أحد قديما ولا أحد، وهذا خطاب من الرب سبحانه وتعالى، فإذا الله يخاطب نبيه بهذا فغير إذا عصى وفعل يكون إيه؟ أشر من هذا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب لك، يستجيب لك أيها النبي وأيها الرسول الذين يسمعون، سماع قبول يعني سماع قبول، فإنه يسمع الكفار سمعوا القرآن وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، أمرهم لا إله إلا الله، لما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، وقال في آية آخر رأيتم اللات والعرس ومناة الثالثة الأخرى، وقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم قدوة، وكل نبي وكل رسول يأمر بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، فالعبادة لله سبحانه وتعالى لا تصرف إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فقد وقع، والرسول حذر عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر عبادة غير الله معه، وقد سئل الرسول عن ذلك أي الذنب أعظم؟ فقال الرسول أن تجعل لله ندا وهو خلق، وأن تزاني حلولة جار، هذه أعظم الزنا، الزنا حرام، ولكن الزنا بزوجة الجار أشد وأعظم من زنا بمرأة بعيدة في هذا، والند معناه المثل، وإيش جعل لله مثل من أولا؟ في العبادة، في الدعاء في أما في الخلق والرزق هذا يعرف أنه هذا للرب سبحانه وتعالى. ولذلك إنما يستجيب لك أيها النبي الذين يسمعون يسمعون سماع قبول وقبول للحق. ثم قال والموتى يبعثهم الله. الموتى المراد فسره بعضهم الموتى الكفار فسره بعضهم الموتى يعني الكفار الذين يكونون البعض هذا اللي يبعث. ولذلك كنا يقولوا أبدا ما في بعث أبدا فلذلك الله يرد عليهم هو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم موقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق؟ بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. وأتاهم بالآيات أرض ميتة نعم ينزل عليها المطر من السماء بعد أيام تصير يعني كلها خضراء فالذي يفعل هذا قادم على أي الإنسان إذا مت وتفتت نعم يعني عظامك ورحمك في الأرض أن يخلقك الله. ولذلك جاء في آية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. ثم الله ما يعاني كن فإذا أمر إسرافيل أن ينفق الرسول فنفق نعم مات الناس كله. إذا أمره ينفق مرة ثانية حي الناس كله ما في علاج ما في زي يعني زي الأرض. ولذلك إنما سجل والموتى يبعث أو كل الموتى يبعث الله المؤمنون في مقرنة ثم إليه يرجعون ثم إليه الموتى. وحتى أن الله يعني حتى الموتى الحيوانات يبعثها الله سبحانه وتعالى نعم ويختص للشاة القرناء من الذي ليس لها قرون ثم بعد ذلك يقول كونوا ترابا وقد حصل حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى يعني شاتين تتناطحان فقال لأبي ذر الله تعالى عنه لماذا تتناطحان هذا الشكل؟ قال لا أعلم. قال إن الله يعلم ذلك وسيحيينا يوم القيامة نعم ويختص بهذه من هذه. فإذا كان يختص من الحيوان الذي ما هو مطلق لأن الحيوان ليس مطلق فغير من باب أولى وأحرى وعظم ركن من أركان الإيمان الستة هو الركن مثلا من قبال يوم الآخر. ولذلك كانت قريش ينكرون ذلك ويقولون ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولذلك هذا أركان الإيمان ستة أهم ركن قبال يوم الآخر. ولذلك القرآن يذكر هذا في السور المكية كثيرا يعني وإليه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. يعني إيش لو أن إنسانا الآن عمل آلة حديثة مثل الآلات الإلكترونية الآن الحديثة ثم عملها مهندس من المهندسين ثم حطمها وأراد يفعلها مرتان إذا كان هذيك الأولانية فعلها في سنة الثانية فعلها في خمس شهور الله ما يهتم بعلاج كن فيكون خلاص. أما المخلوق مهما كان عنده من الإمكانيات لابد من من علاج أو شخص آخر يفعل ذلك كما مر علينا في غيرنا مرة إنه حتى الملوك يعني لابد أنهم يعالجوا الأمور بأنفسهم أو غيرهم يعالجها. وقال الله مبين عليه إن ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر إن ينذر من كان حيا فالله ينذر من كان. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في آية وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قالوا من الضمير هذا الواو ده قال المشرك ليش ما ينزل عليه آية مثلا موسى كان عنده العصا ويده البيضاء وكان الرب سبحانه وتعالى دائما يأتي بالآيات على ما يكون في آية الخوف. مثلا موسى عليه السلام كان عندهم السحر فجاءهم عصا حتى من أن تصير صعبان تريد تبلع الدنيا كلها عصا سرد الشمس. عيسى عليه السلام كان عنده الطب فجاءهم يبلغ الأكمى والأبرص أكمى ما في عيونه كده يحطها كده يبدو عليهم بدون علاج ما يصير عملية جراحية ولا يصير سوى يبدو كده يبدو يفتح ميت نعم يبدو يحيط يعني الطير كذلك من طير صغير ينفق فيه هم هذه آيات معناها شيء من أبرز. ثم قال بإذن الله في بعض الآيات وبعض الآيات بإذن يعني في سورة آل عمران بإذن الله وهنا في المائدة يقول بإذن فلذلك الرسول محمد جاءهم وقت الفصاحة والبلاغة والشعر والمعلقات السبع والقصص المساعدة جاءهم بالقرآن أفصح ما يقول أدق ما يقول. قالوا هذا يعني أساطير الأولين حكايات. طيب إذا كان أساطير تبقى أنتوا أهل البلاغة والفصاحة تعجب. هذا الله تعدانا تحش بصور المفتريات بصورة مفترة بآية. بعد ذلك الله تحكم لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أفهم من ذلك أنه لا يمكنهم ولذلك قالوا أنه نزل عليه آية مغفية مثل ما نزل على لأن الله قادر على أن ينزل آية. لكن هذه الآية إذا نزلت وما آمنت ما في إلا العذاب. أبدا. قوم هود كذا لما آمنوا بآية ما آمنوا بإلا قوم هود قوم صالح هكذا. ولذلك الله والله له في ذلك حكمة. مثلا هذا الشخص اللي يحلق ويموت يمكن إيه أولاده يحيوا. يعني مثلا الله قدر محمد وولد شخص مثل أبو جهل هو جهل لكن ربنا ما يعذب ولا حتى إيه مثلا يكون له أولاد يكون هؤلاء الأولاد وينشأوا إما يصيروا مؤمنين وإما يصيروا كافرين. وكذلك كفار قوم. ولذلك كان سبحانه وتعالى الرسول يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن به لا ينذر لهم عذاب. فلذلك حصل إيه منهم هذا وقال له ينزل عليه آية. إن الله قادر على أن ينزل آية يجعل إيه الصفا ذهبا خلاص ويجعل مكة كلها أنهار مثل مكة ومثل البلاد مثل مصر ومثل يعني باكستان هذه فيها أنهار إلى الآن نهر النيل إلى الآن ما شاء الله يسقي الدنيا يمر من الحبشة هناك ويمر إلى السودان وهناك أنهار في بعض البلاد يعني في شرق آسيا وفي أوروبا أنهار مكة مثلا نحن الآن جزيرة العرب ما هي. ولكن أخبر الرسول أنها لا تقوم الساعة حتى تصير جزيرة العرب مع مروج وأنهار. وهذه المبادئ مثلا موجود لكن ما كان فيها يعني مياه ولا فيها زروع. الآن شو الزراعة زراعة الحب حتى الأمريكان يشتروا من حنطة يعني الدولة العربية السعودية والروس هذه مبادئ. وإن كان يعني الأمطار معروفة عن واحد كان هنا في المدينة في أيام الشتاء الأمطار متتابعة ولكن نحن الظاهر أنه فينا قصور وفينا ارتكاب لبعض ذلك منع الله عن الخطر وهذه الأشياء. وإلا لو رجع المسلمون إلى وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوا الله لكان الخيرات يعني أبدا عليهم. فلذلك يقول في هذه الآيات ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعد ذلك يقول ما من دابة في الأرض أسوى الدابة كل ما يدب على وجه الأرض لكن هنا ذكر دابة وغير فالدابة ما يدب على وجه الأرض. ولذلك جاء الله خلق كل دابة من ماء. الله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه كان يعني عن اللغة العربية هذه منهم ما يمشي على بطنه ما يمشي على بطنه كل ما هو عاقل وإنما دائما لما لا يعلم ومن للعاقل هذا في اللغة العربية دائما. لكن مرات ربنا يقول ولما قال الله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه من يمشي على رجليه. الذي يمشي على رجليه في عاقل وفي غير عاقل فالطيور ولا هذا ما هو عاقل والإنسان نعم عاقل ومنهم من يمشي على أربع الذي يمشي على أربع كل لا يعقل. ولذلك مرة يسبح لله ما في السماوات مرة يسبح لله ما في السماوات موجود في القرآن بهذا الدرجة. فلما يقول ما في السماوات يدخل العاقل. فالله إذا كان رب العاقلين فيكون غير العاقل من باب أولى وأحرى. فإذا كان الله رب رب الملائكة ورب الأنبياء ورب الناس فيكون رب الإبل والبقر والغنم والطيور والحيوانات والحشرات من باب أولى وأحرى. لا زي في دكانهم لو قلنا فلان يملك مثلا الذهب إذا الأوراق الثانية الفلوس كانت من باب أولى. ولذلك الله في مرات يكون رب العالم منهم العالمين العقلاء. إذا كان الله رب العقلاء فيكون رب غير العقل منهم العقلاء الإنس والجن والملائكة. ولذلك قال هنا مضاف ولكن كون ما من دابة الأرض ولا طائر يطير بجناحين ولا طائر يطير معلوم الطائر ما يطير إلا بجناحين ما هو طائر يطير بها إلا أمم أمس يعني خلق تطير. وقد جاء في حديث أن الله خلق خلقا يعني كثير يعني 1600 يكون في البحر أنواع من الدواب ومن الحيوان في البحر و400 في البحر وهذا موجود يعني وهذا الذي خلقهم يعني الأمة أمة الإنسان وأمة الجن وأمة الحيوانات لا وذلك قال الله ولا طائر يطير بجاه إلا أمم الأمز يعني ثم قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فبعضهم يفسر ما فرطنا في الكتاب من شيء المراد به اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب لأن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب علمي في خلقي فجرى القلم بما هو الطائر وهناك آخر ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني في أي في القرآن القرآن فيه كل شيء كل شيء إنما السنة هي التي تبين وتوضح ولذلك يقول الله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وجاء في آيات الحكمة والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الكتاب يجب بها القرآن والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها البيان والتوضيح لما أمر في القرآن ونحن في حاجة ماسة إلى السنة إلى القرآن وإلى السنة أشد من احتياجنا إلى الماء وإلى الأكل وإلى الشرب وإلى الهواء فلا يجوز إنسان يقول يكفينا القرآن أبدا لابد القرآن مع السنة وهذا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم وقد بعث الله يعني رب في آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال لأزواج الرسول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يعني إذا كان الرسول في بيت عائشة أو في بيت ميمونة أو في أي ونزلت عليه آية يجب على تلك المرأة الزوجة أن تبين ذلك للناس ولذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بينوا للمسلمين مثلا كيفية الاغتسال من الجنابة مين يعرف هذا الاغتسال من الجنابة أبو بكر ما يعرف ما شعر الرسول ما يغتسل هؤلاء أزواج الرسول أين مثال من الجنابة وما يتعلق بالحيض والنفاس وغير ذلك فكانوا يسألنا حتى أن بعض النساء الأنصار يعني يسألنا عن أشياء يعني المرأة تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله المرأة إذا احتلمت عليها الغسل فقالت بعيش تفتح النساء وتسايل يعني كمان المرأة كمان تحتلم هذا تربط يدات ومن أين يكون الشر إذا ما كان له من هذه لها مني وهذا له مني وهكذا يعني كان يبيننا فمن ذلك السنة لا بد منها وأي إنسان يقول لا بس القرآن فهو غلطان أشد الغلط يمكن يرتد عن الإسلام وقد ظهر هنا في هذه الأزمان يقول يكفينا بس القرآن أو يكفينا كمان السنة الفعلية أما السنة القولية لا يعني ناس والسبب بذلك أن الناس يتدخلوا في العلم وهم من أهل العلم فهذا خطير ولذلك الأمثال ما فرطنا في الكتاب ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى على فيقتص من الشاة الجماء التي فيها قرون من الشاة الذي ثم بعد ذلك والمؤمنون يدخلون الجنة والنعيم في الجنة بأعظم نعيم والكفار نعم يدخلون النار ويخلدهم في النار كما هو يعني قول جمهور العلماء أن النار وعد الله ووعيده يتم فالمؤمنون يدخلون الجنة وينعمون في الجنة أبدا الآن والكفار كذلك يعني يدخلهم النار ويعذبون فيها أبدا الآن هذا هو الصحيح وإن كان بعض العلماء يعني رأينا ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية يقول لا أن النار تفنى والصحيح أن النار الذي تفنى هي نار العصاة نار العصاة تفنى ولذلك جاء في بعض الأحاديث يقول تخفض أبواب جهنم يعني أبينا العصاة أما الكافرين يخرج ولكن رأينا من بعض العلماء يعني القيم وغير ذلك وفي الطحاوية يقول لا حتى الكفار لأن يقول مثلا الله الكافر عصى الله كم أكثر أضعف سنة طيب يعزل الله مليون سنة ويستدل بأشياء يعني يستدل بأشياء مثلا يعني في الخلق يعني مثلا مثال لذلك لو أن إنسان وعد إنسان أن يعطيه يعني وعد إنسان ابنه أو أخوه أو أي إنسان إذا فعلت كذا أنا أعطيك 10 ففعل فعطى لا ما فعل قال إذا ما فعلت هذا الشيء أنا أجلدك 100 جلدة فما فعل سامح يعاب ما يعاب هذه فلسفة يعني ولكن جمهور العلماء على أن الوعد والوعيد لا بد يتم هذول يعلمهم وهذول فلذلك يقول إيه يحشرون يجمعون ثم قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات كذبوا بآياتنا يعني كذبوا بآيات القرآن صم يعني لا يسمعون ومعنى لا يسمعون معنى طرش لا ما يسمع الحق يسمع القرآن ويقول أساطير الأول يسمع الآيات الدالة على أبوه يعني على أن الله يستحق العبادة وحده وأن الأنبياء دخول هذا ولكن صب. وكذلك بطن في الظلمات يعني في ايه في ظلمات الكفر والجهل والآلاء يعني في الظلمات. ثم قال من يشاء الله يضلل من يشاء الله يضلل فالذي قدر الله له يعني الكفر والشقاء ما عاد يمكن يضلل من يشاء الله يضلل من يشاء يجعله على صراط مستقيم على صراط يعني على ايه طريق مستقيم هو طريق الإسلام. ولذلك أمر الله تعالى في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم. وهذا الصراط جاء في القرآن وأن هذا صراط مستقيم تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. يعني جمع ايه السبل والحق واحد. ولذلك كثير في القرآن يخرجهم من الظلمات إلى النور ما قال يخرجهم يعني من الظلمات إلى الأنوار ما في القرآن أنوار ما ليه لأن الحق واحد ما يصير الحق إنما صحيح واحد مثلا مسائل الخلافية اللي في عند العلماء وفي عند المفسرين وعند في الفقه وفي غير ذلك تجد إيه يعني في الفروع يعني ما في الأصول يعني ما في مثلا في الأصول مثلا مذهب المذاهب يقول أركان الإسلام ستة واحد يقول أركان الإيمان سبعة واحد يقول الصلوات الخمس الصلوات اللي فرضها الله خمسة واحد يقول لا ستة أنا ما أفكر كل العلماء قديم وحداد لكن في إيه هذا يقول سنة هذا يقول واجب هذا يقول مثلا مثال لذلك مثلا نقرب هذا المعنى يعني جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل بول ما يؤكل لحمه طاهر وهذا مثل إيه كثير من العلماء بوله وروسه ومنيه بعض العلماء قال لا البول كله نجس استدلوا بإيه يعني استدلوا بإيه إنهم لا يستنزهم من البول يقول البول إيه جنس فإذا جنس هذا بول بول الناقة والصحيح أن الرسول أمر بعض الصحابة لما اشتاقوا المدينة فاذهبوا إلى إبل الصدق واشربوا من أبوالها وألبانها معلوم اللبن طاهر ومعلوم العربي ما شرب هذا يتعافى واحد مريض بطنه جعانة يشرب من أبوال الناقة توها ولد الجديدة إن شاء الله بطنه تمشي يومين ثلاثة بعد السيد يصير غير حديد يتعافى واحد أمريكاني يمكن يجرب يمكن يموت كمان أبو وهذه أشياء ما ونفع عليها ما ونفع على هذه الأبوال واحد مثلا يعني رجل عربي يأكل تمر خمسة أصواع ما يبالي شيء واحد يأكل عشر حبات من تمر بطنه تمشي موجود الآن في واحد يشرب العسل الآن شفاء يمكن أول يصير في لخبطة لكن بعد ذلك إن شاء الله قصر. ولذلك هذا ما يقوله أن يجعل الله يجعله على صراط مستقيم فيقول في هذه الآيات التي قرأناها يقول تعالى مسلياً النبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه ومخالفة إياه قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون أي قد أحطنا علمهم بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كما قال تعالى في الآية الأخرى لعلك رافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني هالك ولعلك رافع نفسك على آثار الذين لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر ولكن الظالمين بآيات الله ولكنهم يعاندون الحق ويدفعون بصدورهم كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال قال أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذب ولكن نكذب ما جئت به فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين يعني نحن أنزل تحصادك لكن نكذب ما جئت به أن لا نعبد اللات ولا العزة ولا غير ذلك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو الوزير حدثنا بشر الواسطي لقي أبا جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه فقال له رجل أراك تصافح هذا الصابي لأنه يسمى الرسول يسمى صابي وهم يسمى هم الطيبين فقال والله إني لأعلم إنه لنبي يقول أبو جهل إني لأعلم إنه ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا نحن ما كنا لعبد مناف نحن مستخدمين وتلا أبو زيد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل هو وأبو سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريك ولا يشعر أحد منهم بالآخر فاستمعوها إلى الصباح فلما هجم الصباح تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال كل منهم ما جاء بك فذكر له ما جاء به ثم تعاهدوا ألا يعودوا بما يخافون من علم شباب قريش بهم لئلا يفتتنوا بمجيء. فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبهم أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهود. فلما أصبحوا جمعتهم الطريق يقول كل واحد يرجع إلى بيته فتلاهم ثم تعاهدوا ألا يعود. فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس ابن شريح أخذ عصاة ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظرة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال يا أبا تعلم والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها وما يراد بها. قال أخذ وأنا الذي حلفت به ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد. قال ماذا سمعت؟ قال فنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعموا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجافينا على الركب يعني كنا وكنا كفارة رهان. قال منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا وذنبه من الله ما يؤمن به والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدق. فقال فقام الأخلص وتركه وروى ابن جرير عن ابن الزهر قال إنه رأيته لما كان يوم بدر قال الأخرس بن شريح لبني زهرة يا بني زهرة إن محمد ابن أختكم ومعروف أم الرسول آمنة بالسؤال من بني زهرة فقوموا حتى فأنتم حق من ذب عن ابن أخته فإنه إن كان نبيا لم تقاتلوه اليوم وإن كان تابرا كنتم حق من ذب عن ابن أخته لأن لا تقاتلوه بدر وبني زهرة ولذلك بعضهم فوافقوا حتى ألقى أبو الحسن فإن غلب محمد رجعت مسالم وإن غلب محمد فإن قومكم لم يستعوا بكم شيئا ما يبدو الفوج يحارب بني زهرة كلهم ما يكون يعني سم فيومئذ سمي الأخرس كان يسمى أبي يعني معناه رجع لأنه خرج معه إلى بدر ولما خرج ناكم ما قاتل يعني معناه نكث العهد مع فقال أبي جاء فقال يا أبا الحكم أخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب فإنه ليس هنا من قريش غيري وغيري يعني بيني وبينك بس انت ايش تعتقد في محمد صادق ولا كاذب فقال له لا اسمع ترى. فقال أبو جهل ويحك والله إن محمد لصادق بهذه العبارة بالتأكيد ترى والله إن محمد لصادق وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجاب والنبوة هذه وظائف كانت كبيرة في مكة. اللواء كان في أوراد بني فلسطين وكذلك الحجاب والسقاية الحجاب يعني فاسباب الكعر وإغلاقه وكمان النبوة كمان لا وإيش بقينا وإيش بقي لقريش الباقي إذن هو لا يؤمن بمحمد هذا هو العلة وماذا يكون لسائر قريش قال فإنهم لا يكذبونك ثم يقول الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وروضوا حتى أتاهم نصرهم وهذا تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له فيمن كذبه من قومه وأمر له وأمره بالصبر كما صبر أولو العزم الرسل ووعد له بالنصر كما نصره وبالقدر حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من التقليد من قومهم والأذى البريء ثم جاءهم النصر في الدنيا كما هم النصر الآخرة. ولهذا قال ولا مبدل لكلمات الله التي كتبها للنصر في الدنيا والآخرة لعباد المؤمنين كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي. وقول ولقد جاءت من نبأ أي من خبرهم كيف قرأ نصروا وأيدوا على من كذبهم من قوم فلك فيهم قصوة وفيهم قدوة. ثم قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراض إن كان شق عليك إعراض وإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء. قال عليك أبي طالب عن النفق السر يعني الحفر في الأرض ليه يسمى السرداب باللفظ العام فتذهب فتأتيهم لآية أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فتأتيهم لآية أكثر مما أتيتم به فافعل. وكذلك قال فالقتادة والسك وغيرهما ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فقل ولو شاء ربك لآمن من في الحق كلهم جميعا الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولو شاء الله لجمعهم على الهدى قال رسول الله تعالى يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. وقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمك قولي لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. والموتى يبعثهم الله يعني بذلك الكفار لأنهم موتى القلوب فشبههم بأموات الأجساد فقال والموتى يبعثهم الله. فقال تعالى في الآية بعدها وقال لولا نزل علي آية من ربك إن الله قادم على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من ضابة في الأرض إلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هم من أمثال كما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ويقول تعالى مخبرا عن الذين مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقول لولا نزل عليه آية أي خارق على مقتضى ما كانوا يريدون وما يتعنتون وقولي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات. قال الله إن الله قادم على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو تعالى قادم على ذلك ولكن حكمته تقضي بتأخير ذلك لأنه لو أنزل وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعجلهم بالعقوبة ما فعل بالأمم السابقة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مرسلة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تحويلا. وقال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقولوا ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال مجاهد أصناف مصنفة تعرف بأسبابها. قال قتادة الطير أمة والإنس أمة والجن أمة. وقال السدي إلا أم أمثالكم خلق أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من أي الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره سواء كان بريا أو بحريا. فقولي ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب أي مفصح بأسمائها وعددها ومضانها وحاصل بحركتها وسلطاناتها. وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وجاء في حديث يعني حديث قال الحافظ ابن واقد القيسي أبو عباد حدثني محمد بن عيسى بن كيسان حدثنا محمد عن جابر بن عبد الله قل الجراد في سنة من سنة عمر رضي الله تعالى التي ولي فيها فسأل عنه فلم يخبر بشيء. يعني سأل هنا في المدينة ما حد قال له أنا رأيت الجراد فاختم لذلك فأرسل ركبا إلى كذا وكذا يعني إلى الشام وإلى العراق وإلى اليمن وإلى مصر وآخر إلى العراق يسأل هل رؤية من الجراد شيء أم لا. قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثلاثا. قال سمعت رسول يقول خلق الله عز وجل خلق الله عز ألف أمة منها 600 في البحر و400 في البر وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد. والجراد هل هو وهذا تقريبا أصح يخرج من البحر وينتشر ثم يبيض في الأرض وإذا جاءت الأمطار وإذا به يخرج فيهلك الله به يعني أمة. ولذلك يعني والآن نحن في عصرنا الجراد خل مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أبدا. الآن الجراد يعني يمكن في بعض البلاد يمكن ما يعرف يعني بعض البلاد كان العرب يأكله يعني نحن رأينا المصريين هنا في الحجاز يأكلوه والبادية يأكلوه لكن لو أن توريني واحد من المصريين يفر يعني هنا كان الدحين ما في يعني سنين هنا في المدينة ما شفتها هذا أول كان يوكل ويوكل في نجد عيناي يعني أبدا. وهذا مصداق قال يعني هذه أمة رؤية تذكرنا وهذا يعني مصداق ما قاله الرسول. فالآن يعني تقوم الجمهورات يعني الناس ما يرون وفي مرات يطلع شيء بسيط في آلات الحديث دي تهلكم أبدا وإلا هو أراقب يعني يسلط الله على ناس يهلكم. الناس قالوا يعني إذا جاء الجراد يسلط عليه الدجاج حتى هذا سمال يعني في التاريخ. فلما جاء الجراد دخل نعم أكل حتى أخشاب الأبواب في البيوت أما الزرع ما خلى ولا شيء حتى الأبواب في يعني كل بيت أصبح إيه بدون باب صغرنا مباعدة لما قالوا إيه يعني الدجاج حتى ميرا فذلك إذا سلطوا وإذا أما إذا سلطوا على المساكين هذا تقريبا يعني لا يكون بعده أو أي قالوا هذا خلق الله عز وجل ألف أمة منها 600 في البحر و400 في البر وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام مثل الصبح يعني ولذلك كثير من الأشياء اللي كانت موجودة في الزمن السابق حيوانات كانت في البر الآن ما هي موجودة إذا تبعت ثم قال يا ربي من يحسن قال ابن أبي حاتم حدثنا ثم إلى رب قال حشرها الموت يعني موته. وكذلك رواه ابن جرير وجاء في آية وإذا الوحوش حشرت. وقال الإمام أحمد حدثنا قال يا أخي عن أبي ذر أن رسول الله رأى شاتين تتناطحان فقال يا هل تدري فيما تتناطحان؟ قال لا. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وتدري مثل هذا. ثم إن الجمال يتصل من القرناء يوم القيامة. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن جعفر عن إلا أمم أنسالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال يحشر الخلق كل يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبرق من عبد الله يومئذ أن يأخذ الجماء من القرناء ثم يقول صمي ترابا فذلك يقول الثابت يا ليتني كنت تراب. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم أي لا يسمع حكم هو الذي لا يتكلم وهو مع ذلك هو في ظلمات لا يبصر فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج من هو في كقول تعالى مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركه هذا يعني وصف للمنافقين لأن في أول سورة البقرة الله ذكر المؤمنين وذكر أربع آيات وذكر آيتين للكفار وثلاثة عشر آية في المنافقين ووصف المنافقين مثلا كمن الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات يعني مثال نار ومثال مائي يعني إذا خرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم هو المتصرف الذي هداه الله هو المهدي والذي هدى الله ولا يمكن إنسان أن يفعل ولو كان المثل بيد الرسول لكان لازم يعني عبد الرسول عبد الطالب كان يكون ومع ذلك لم يكن مؤمنا ولذلك عند الله تعالى يعني ما كان النبي والذين آمنوا أن يستخدموا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار وهناك ناس كتبوا كتب مع أن يقولوا أنهم مؤمنين رأينا بعض كتب يقول أدنى المطالب في نجاة أبي طالب ما هو شيعة يعني سيبدأوا مسلمين يقول نصر أدنى أسنى المطالب في نجاة أبي طالب وهذا القرآن يقول في هذه العبادة فنحن أولاد الشغل وكذلك يعني كذلك عدم البحث في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو مات في الفترة ولا سلم أحد أنا أما أبو طالب في القرآن نص عليه أما غيره لا شيء لأن الله ما يسألنا عن والد الرسول ما يسأل يسألك عن محمد تعرفه ولا ما تعرفه ولا تشوفه وهذا أبحاث يعني ميت لا يبحثها المسلم ولا المشرك فيها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.